الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صحا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الشروط في النكاح، وتقدم أن الشروط في النكاح مثل الشروط في البيع، منها الصحيح ومنها الفاسد، وتقدم ذكر أنواع من الشروط الصحيحة في النكاح، وبقي الكلام على الشروط الفاسدة. وذكرنا فيما سبق أن الشروط الفاسدة منها ما هو فاسد ويفسد العقد، ومنها ما هو فاسد ويصح معه العقد. فبدأ المؤلف هنا في ذكر ما يتعلق بالشروط الفاسدة، فقال: وإذا زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل. هنا ابتدأ بالشروط الفاسدة التي تفسد العقد، التي تفسد العقد، وهي ثلاثة أقسام، أو يمكن جعلها أربعة أقسام. سيذكر نكاح الشغار، ونكاح المحلل، ونكاح المتعة، والنكاح المعلق بشرط، والنكاح المعلق بشرط. فهذه شروط أربعة، إذا وجدت فإنها شروط فاسدة ويفسد معها العقد على المذهب، وطبعا في بعضها خلاف في بعض صوره. فبدأ بالنوع الأول من الشروط الفاسدة التي يبطل معها العقد أو يفسد معها العقد. قال: وإذا زوج وليته، أي التي هو ولي عليها كابنته وأمه وأخته وعمته ونحو ذلك، على أن يزوجه الآخر وليته، يعني وليان كل واحد منهما تحته امرأة هو ولي عليها، فزوج هذا موليته على أن يزوجه الآخر موليته، يعني كان يزوج ابنته لشخص على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أخته على أن يزوجه أخته. قال: ففعل، وهذا الذي يسمى نكاح الشغار، نكاح الشغار. وسمي شغارا، قالوا من الشغر، من الشغر يعني الشيء الخالي أو المكان الخالي، تقول هذا مكان شاغر يعني خال، وجيد شاغر من الحلي يعني ليس عليها حلي. فالشغار من الخلو، فكأن هذا عقد نكاح خلا من المهر، خلا من المهر. وقيل مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، من باب التقبيح لهذا الفعل، من باب التقبيح لهذا الفعل. ونكاح الشغار منهي عنه كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار. قال الراوي: ونكاح الشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا صداق بينهما، ولا صداق بينهما. والحديث في الصحيحين. والنهي يقتضي الفساد، فهذا شرط فاسد ويفسد النكاح، لا ينعقد معه النكاح، لا ينعقد معه النكاح. قال: وإذا زوج وليته على أن يزوجها الآخر وليته ففعل، ولا مهر، أي ليس هناك مهر، سواء باشتراط ألا مهر بينهما أو بعدم الاشتراط وإنما تركوه، تركوا المهر، قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، يعني جعلوا المرأة أو بضع المرأة مهرا للمرأة الأخرى، كل واحدة تكون مهرا لبضع الأخرى. قال بطل النكاحان، بطل النكاحان أي أن هذا شرط فاسد وأفسد العقد معه، وأفسد العقد معه، سواء شرطوا ذلك في المهر في العقد بأن قالوا زوجتك بشرط أن تزوجني، أو هذه أو بضع هذه مهرها زواجي أو زواجك من هذه مهر لهذه، أو تزوجني هذه فيكون هذا مهرها أن أزوجك هذه أو موليتي، فهذا كله يعتبر من الشغار، من الشغار. قال فإن سمي لهما مهر، لهما يعني للموليتين يعني للمرأتين، فإن سمي لهما مهر صح، أي صح العقد، يعني ليس كل عقد فيه تزويج واحد زوج موليته للآخر ها أن هذا يعتبر شغار. قال إن سمي المهر، لكن قال الأصحاب إن تسمية المهر هنا ليس على إطلاقه، لأنه قد يقع حيلة، قد يقع حيلة، فاشترطوا ثلاثة شروط ليصح ذلك. أول هذه الشروط أن يكون مستقلا. ما معنى مستقلا؟ أي لا يذكر معه بضع المرأة، فلا يقال مهر هذه بضع هذه، يعني أزوجك هذه على مهر مع يعني أن تزوجني الأخرى، فيكون مستقلا، يقول زوجتك ابنتي على مهر وقدره كذا فقط، واضح؟ ما يقول زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وعلى أن تزوجني بنتك أو أختك، ما صار المهر مستقلا، فلا بد أن يكون مستقلا، لا يذكر معه اشتراط تزويج الأخرى، هذا أولا. والشرط الثاني أن يكون المهر غير قليل، ما يكون مهرا قليلا، بعضهم قال لابد أن يكون مهرا مثل، لكن لا يلزم، بعض الأصحاب قال يشترط أن يكون كمهر المثل، وقال بعضهم لا يلزم ذلك، المهم أن لا يكون قليلا، يعني ما يقول زوجتك ابنتي ها على ريال أو 100 ريال، وهذا يقول زوجتك ابنتي على 100 ريال، مهر قليل، لا يتزوج بمثله النساء عادة، فهذا واضح فيه إيش؟ أنه مبادلة بضع ببضع، أو جعل بضع هذه مهرا لبضع هذه، لأنه أدخلوا المهر القليل، فلا بد أن يكون غير قليل. والشرط الثالث أن لا يكون ذلك حيلة، أن لا يكون هذا حيلة. فهذه ثلاثة شروط ذكرها الأصحاب فيما إذا سمى مهرا، فإذا سمي المهر في العقد صح النكاح ولو زوج هذا موليته لهذا وهذا لهذا، ولكن لا يصح إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون مستقلا، تسمية المهر تكون مستقلة ما يذكر معها تزويج الأخرى، والثاني أن يكون المهر غير قليل، والثالث أن لا يكون ذلك حيلة، ما أرادوا به الحيلة، أدخلوا المهر حيلة، لأنه قد يقولون زوجتك ابنتي ها بمهر قدره 100,000، وذاك يقول زوجتك ابنتي مهر قدره 100,000، هم أدخلوا 100,000 المهر مستقل، ما ذكروا فيه شرط التزويج وليس قليل، ولكنهم هم متحايلون، هم يعرفون هذا الأمر، والدليل عليه أنه لو لم تزوجني لن أزوجك، فهذه حيلة، أدخلوا المهر حيلة، هذا لا يصح، ونص عليه الإمام أحمد. واضح؟ طيب نعم. لا يلزم، لا يلزم تفاوت المهر حتى لو كان مثل المهر. زوجتك ابنتي بمهر قدره 100,000 أو 50,000 أو 10,000 وهذاك الآخر مثله، لا يلزم أن يكون مختلف المهر. المهم بهذه الثلاث شروط، أن يكون مستقلا ولا يكون قليلا عن المعروف، وأن لا يكون حيلة. بمعنى لو جاء شخص ورغب في زواج أخت شخص، وهذا رغب في أخت هذا، فكل واحد منهما زوج أخته للأخرى للآخر، ها، ولم يكن ذلك حيلة وإنما عن رضا تام من المرأتين، ها. ولذلك بعضهم أضاف شرطا رابعا وهو رضا المرأة بهذا النكاح، وهذا لا يلزم يعني وضعه شرط في هذه المسألة، لأنه مذكور في شروط إيش؟ شروط النكاح، مذكور في شروط النكاح، لا يلزم ذكره هنا، لأنه هذا أصلا هذا شرط من شروط النكاح الأصلية وهو الرضا. نعم. لا يلزم هذا، لا يلزم على كل حال، لكن المقصود أنه يكون عن تراض وعن مهر غير قليل، ولا يكون هذا حيلة وإنما زواج رغبة من الأطراف، زواج رغبة من الأطراف، ما يكون زواج فيه حيلة. أنا يعني القصد هو طمع الولي. لماذا نهي عن الشغار؟ لأنه مبني على طمع الأولياء ليس على رغبة النساء، هو مبني على رغبة وطمع الأولياء. فهذا ولي يريد أن يتزوج ابنة فلان فقال أزوجك بنتي، كأن بنته جعلها مهرا لتلك، وهذا جعل بنته مهرا لتلك، فهذا طمع في الأولياء، وإلا البنات ما لهم رغبة في هذا النكاح، فنهي عن هذا الأمر، ولذلك أصبح باطلا. نعم. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر. نعم. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط، هذا النوع الثاني من أنواع الشروط المفسدة للعقد، الفاسدة المفسدة للعقد، وهو نكاح المحلل، نكاح التحليل. ونكاح التحليل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود وحديث غيره الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. وجاء عند ابن ماجه والدارقطني ألا أخبركم بالتيس المستعار، وذكر المحلل. وهذا الحديث يعني مختلف في ثبوته، وإن كان حسنه بعض أهل العلم كعبد الحق الأشبيلي وغيره. فالمقصود أن نكاح التحليل فيه شرط، شرط فاسد. ما هو هذا الشرط؟ ها، أنه متى حللها للأول فإنه يطلقها. من هو الأول؟ ها، المطلق ثلاثا، المطلق ثلاثا، هذا إذا طلق ثلاثا كما تقدم فإنها لا تحل له، كما سيأتي معنا في كتاب الطلاق، لا تحل له إلا بعد زوج آخر. فجاء بعض الناس ليحللها للأول فتزوجها بهذه النية، لا نكاح رغبة وإنما نكاح تحليل، إنما تزوجها بقصد أن يحللها للأول، واضح؟ فهذا الشرط فاسد ويفسد عقد النكاح، ولا تحل للأول، لا تحل للأول، لأنها لا تحل للأول إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول أن يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحليل، زواج بنية الرغبة بها واستدامة النكاح. والشرط الثاني أن يطأها في الفرج، لابد أن يحصل الوطء هو الجماع. فإذا حصل أنه تزوجها لا لرغبة فيها وإنما بقصد تحليلها للأول فالنكاح باطل ولا تحل الأول، أو تزوجها ولم يطأها فطلقها قبل الوطء فلا تحل الأول، واضح؟ والدليل على هذا ما جاء في الصحيح في الصحيحين أن امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم بعد أن تزوجته جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن بن الزبير ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه عاجز جنسيا لا يستطيع لا يعطيها حقها في الجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني كناية عن الجماع، لا بد أن يحصل الجماع. فنكاح التحليل محرم وملعون فاعله كما جاء في الحديث، ملعون فاعله المحلل والمحلل له. طبعا الملعون هو من علم بذلك، أما من لم يعلم لا يقع عليه اللعن، إذا كان زوجها الأول لم يعلم بهذا أو زوجها الثاني زوج بهذه النية ولم يعلم بهذا، وإنما هو اتفاق ما بين الزوج الأول ومطلقته ووليها، فاللعن على من فعل ذلك، أما من لم يعلم لا يقع عليه اللعن. طيب، قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول، أي متى ما وقع الحل التحليل وهو الجماع بعد العقد طلقها، فهذا الشرط فاسد ويفسد هذا العقد ولا تحل الأول. أو نواه بلا شرط، يعني لو نواه الزوج بلا شرط، لو نواه الزوج بلا شرط يعني ما اشترط ذلك، وإنما تزوجها بقصد أن يحللها لزوجها الأول، واضح؟ سواء باتفاق بينه وبين الأول أو بينه وبين وليها أو بينه وبين المرأة أو هكذا من عند نفسه فزعة، شاف هذا أخوه أو ابن عمه أو قريبة أو صديقة طلق ثلاثا ويعني رحمه وأراد أن يعمل معه في ظنه معروفا، فتزوج امرأته ثم طلقها، نوى ذلك، نوى التحليل له. قال: أو نواه بلا شرط فإنه أيضا لا تحل. طيب، مفهوم كلامه أو نواه بلا شرط أن النية هنا المؤثرة هي نية الزوج، إذا كانت النية من الولي أو من المرأة أو من الزوج الأول، ها، فهل تؤثر هذه النية؟ المذهب وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أنها غير مؤثرة، أنها غير مؤثرة هذه النية، لأنهم قالوا قاعدة أنه من لا يملك الطلاق لا أثر لنيته، الذي لا يملك الطلاق لا أثر لنيته، لأنه حتى لو نواه الولي، إن جاء الولي وعرض تزويج المرأة المطلقة ثلاثا على رجل فقبل هذا الرجل الزواج رغبة لا تحليلا، هو ما يعلم، لكن الولي والزوجة ناوين بهذا الزواج إيش؟ التحليل للأول، فنيتهم هذه على المذهب لا تؤثر، نعم هم آثمون بهذه النية لكنها لا تؤثر على بطلان النكاح. لماذا؟ لأن الطلاق ليس بيدهم، ليس بيدهم، لكن لو اشترطوه فالشرط باطل ومفسد للعقد، لكن لو كان مجرد نية هي نوت ذلك سواء المرأة أو، واحتجوا بقصة امرأة رفاعة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ كأنه علم نيتها من هذا النكاح، من نكاحها لعبد الرحمن بن الزبير، كأنه علم نيتها فلم ينكر عليها ذلك، وإنما أخبرها أنها لا تحل للأول حتى يطأها الثاني، حتى يطأها الثاني. القول الآخر في المذهب أن لهذا أثر، فإذا كان نواه الولي أو المرأة أو الزوج الثاني فإن هذه النية مؤثرة ويبطل النكاح بذلك ولا تحل الأول. هذا القول الثاني في المذهب، القول الثاني في المذهب، لكن المذهب على الأول أنه لا أثر له لأنه لا يملكون فسخ النكاح ولا أو لا يملكون الطلاق، إنما الطلاق بيد الرجل والرجل لم ينوي ذلك، لم ينوي هذا الأمر. نعم. ها؟ كيف؟ المتجه؟ كيف؟ هو الذي ماذا؟ تريد الراجح؟ ما أدري. لا، المذهب كما قلت لك الأول أنه لا أثر لنية الزوج الولي ولا المرأة، إنما الأثر النية على نية الزوج فقط. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها. نعم، هذا النوع الثالث. نحن قلنا ذكر أربعة أنواع، طبعا النوع الثالث هذا مع نكاح المتعة يجعلونها نوعا واحدا، كلها يعني أنها معلقة بوقت أو مقيدة بوقت، لكن نفصلها حتى يكون الأمر أوضح. النوع الثالث هنا النكاح المعلق بشرط، المعلق بشرط، وهو أن يقول زوجتك إذا جاء الشهر الفلاني، أو إذا رجع فلان، أو إذا رضيت أمها، على شرط مستقبلي. فالمذهب يرون أنه لا يصح النكاح هنا، لا يصح النكاح، لأن النكاح قالوا عقد معاوضة كما قالوه في البيع، أن البيع لا يصح على شرط مستقبلي، فقالوا كذلك النكاح لأنه عقد معاوضة لا يصح تعليقه، لا بد أن يكون ناجزا، لا بد أن يكون إيش؟ ناجزا. وأيضا قالوا سيترتب عليه أن يكون القبول متقدم على الإيجاب، لأن القبول سيكون الآن، يقول قبلت، والإيجاب متى سيأتي؟ في الوقت الذي علق عليه النكاح، فيكون الإيجاب متأخر. ونحن مر معنا أنه لا بد أن يكون الإيجاب متقدم على القبول. فهذا قول، أو هذه الرواية الأولى في المذهب، وهي المذهب، هي المذهب. الرواية الأخرى في المذهب، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ابن رجب قال هي الأقوى، وكذا صححها واختارها صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله، فقالوا إنها هي الأصح والأقوى رواية من روايات الإمام. فإذن هنا روايتان، الرواية الأولى أنه لا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبلي، وأن النكاح هنا يكون إيش؟ ها؟ فاسدا، كما أن الشرط فاسد فالنكاح فاسد أيضا في هذه الحالة. الرواية الأخرى قالوا إن الشرط صحيح والعقد صحيح أيضا، وهذه الرواية قواها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب كذلك في القواعد، وكذا المرداوي في الإنصاف وغيرهم، قالوا إن هذه الرواية هي الأصح. ومن حيث النظر نعم، هذه الرواية هي الأصح، فلا يضر تعليق النكاح على شرط مستقبلي، لا يضر ذلك، لا يضر أن يعلق على شرط مستقبلي، كإن رضيت أمها، أو إن رضيت هي، أو إن يعني حضر فلان، أو إن جاء الشهر الفلاني، أو إن جاء موسم الحصاد، أو ما أشبه ذلك. فإذن أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، هذا شرط أو صورة من التعليق داخلة في الذي بعده، في تعليق النكاح بمدة معينة، وهذا النوع الرابع، أن يعلق النكاح بمدة معينة، بمدة معينة. فله صور، منها إذا قال إذا جاء غد فطلقها، يعني زوجتك اليوم وإذا جاء غد فطلقها، هذا شرط فاسد ومفسد للعقد، مفسد للعقد. ومثله نكاح المتعة، نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو النكاح الذي يكون معلقا أو مؤقتا بوقت، فإذا جاء هذا الوقت انفسخ النكاح، انفسخ النكاح بغير اختيار الزوج والزوجة، كأن يقول زوجتك موليتي لمدة شهر تبتدي من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، أو زوجتك ابنتي هذه السنة مثلا سنة 1440 مثلا، أو هذا الشهر شهر مثلا رجب أو شعبان. فهذا العقد، عقد النكاح، يسمى نكاح المتعة، نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو نكاح معلق لكنه مشروط فيه توقيت، شرط توقيت لهذا النكاح، وهذا كان جائزا فنزل تحريمه. واختلف العلماء هل أحل مرتين وحرم مرتين أو مرة واحدة فقط، خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضوع الكلام فيه، إنما الذي أجمع عليه أهل العلم أن نكاح المتعة نكاح محرم، كما جاء في حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة حينما دخلوا مكة، قال فما خرجنا منها إلا وقد حرمها، وجاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة. فقالوا إن الشرع أباح نكاح المتعة لضرورة في وقت ما ثم حرمت إلى يوم القيامة، كما أن الخمر كانت مباحة في زمن ثم حرمت إلى قيام الساعة، حرمت نسخ يعني الحكم. فكذلك نكاح المتعة كشرب الخمر كان مباحا في أول الأمر ثم حرم ونسخت إباحته، واضح؟ ونكاح المتعة كان معروفا قديما، كان معروفا، كانت المرأة تمتع نفسها يعني تزوج نفسها نكاح متعة، وكانوا يزوجون نكاح متعة لكنه لم يكن كثيرا. فالإسلام جاء فحرم هذا النوع، أباحه في زمن لحاجة وكان زمنا قليلا ثم حرم، نزل تحريم ونسخت الإباحة، ولا يعرف مخالف في ذلك بعد إجماع المسلمين بعد هذه العصور إلا الرافضة، وهم معروفون يعني بمخالفة أهل الإسلام في كثير من الشرائع. نعم، أي نعم، هذه مسألة يذكرها الفقهاء إذا تزوج بنية الطلاق، إذا تزوج بنية الطلاق المذهب لا يجيزون ذلك، والقول الآخر في المذهب أيضا الجواز، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، إذا لم يكن شرطا وإنما نواه الزوج، يعني نوى ألا يطيل مدة النكاح، يتزوجها مدة بقائه في هذه البلدة أو مدة مثلا يعني مدة معينة، فهذه النية قالوا لا أثر لها، قول الآخر قالوا هذه النية لا أثر لها، والمسألة على كل حال محل خلاف، محل خلاف. طبعا الذين منعوه وهم الأصحاب أو المذهب لأنه معلق، قالوا لأنه معلق كنكاح المتعة، شبهوه بنكاح المتعة مؤقت بوقت، ولكن القول الصحيح أنه ليس كنكاح المتعة بل هو نكاح صحيح، من حيث الراجح أنه نكاح صحيح وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لكن بشرط أن يكون نكاحا مستوف لشروط النكاح، مستوف لشروط النكاح، لا كما يفعله بعض الناس الذي هو أشبه بالسفاح، الذي من غير ولي معروف ومن غير شهود ومن غير أي شيء، يعني تجد غالب أو كثير من شروط النكاح غير متوفرة فيه، فهو أشبه بالسفاح. لكن إذا كان شروط النكاح متوفرة فيه وإنما فقط الزوج مضمر في نيته أنه قد لا يطيل المدة مع هذه المرأة، فهذا مثل لو تزوج أي امرأة في الدنيا، إذا صلحت له سيديمها، وإذا لم تصلح له سيطلقها. هذه كذلك، لكن على العكس، هذه أضمر أن لا يدوم معها، لكنه قد تصلح له فيطير المدة معه أو تبقى معه أبد الدهر وتصبح أم أولادي. يعني كلاهما، يعني كلا الحالتين صحيحة. نعم. قال أو وقت بمدة بطل الكل، أو وقت بمدة، هذه كما قلنا نكاح المتعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقت بمدة، وهو النوع الرابع من هذه الأنواع. قال بطل الكل، بطل الكل يعني بطل عقد النكاح في الكل فيما سبق في الأربعة أنواع السابقة، فالشرط فاسد والعقد كذلك فاسد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. هذا النوع الثاني من أنواع إيش؟ الشروط الفاسدة، ولكنه النوع الثاني الذي هو فاسد والعقد صحيح، يعني لا يؤثر على صحة النكاح. هذه الشروط قالوا هي فاسدة، ها، وهذه الشروط الفاسدة لا تفسد العقد، لا تفسد العقد. هي فاسدة إما لأنها مخالفة لمقتضى العقد، أو لأنها معارضة لقواعد الشرع أو لأدلة شرعية، وغير مفسدة لعقد النكاح لأنها متعلقة بشيء خارج عن العقد، ليست متعلقة بذات العقد، وإنما متعلقة بمعنى خارج عن العقد، ولا يشترط ذكرها في الأصل في العقد، ولا يضر الجهل بها فيه، أي في العقد لا يؤثر ذلك، فهي لا تشترط أصلا في العقد، لا يلزم اشتراطها في العقد ولا يؤثر الجهل بها، فهي شروط خارجة عن ماهية العقد، ففسادها لا يؤثر على العقد، فسادها لا يؤثر على العقد. نعم. قال وذكر أمثلة لهذه الشروط الفاسدة في النكاح الغير مفسدة للنكاح. قال وإن شرط ألا مهر لها، شرط ألا مهر لها، يعني شرط الزوج ألا مهر لهذه الزوج، قبلت بشرط ألا مهر لها، فقالوا هذا شرط فاسد لكنه غير مفسد للنكاح، غير مفسد للنكاح، فالنكاح صحيح والشرط فاسد. طيب ما المهر لها لهذه المرأة؟ يكون لها مهر المثل، يحكم بأن لها مهر المثل، وهذه الصورة مختلف فيها أيضا، هذه الصورة مختلف فيها. طبعا كل الصور يعني التي يذكرها المؤلف لا يخلو، أو لا أقول كلها، لكن كثير منها لا يخلو من خلاف سواء في داخل المذهب أو خارج المذهب، فهذه من الصور المختلف فيها في داخل المذهب أيضا. القول الآخر في المذهب أن هذا الشرط من الشروط المبطلة للعقد، المبطلة للعقد، وهو اختيار شيخ الإسلام، فقال إن هذا شرط مبطل للعقد. فعلى كل حال قال لأن المهر حق للمرأة، والنكاح لا يبتغى إلا ببذل المال، إلا ببذل المال كما في الآية، فلذلك اشتراط أن لا يكون في النكاح مهر هذا يخل بأصل النكاح، بأصل العقد، له تعلق بذات العقد. أما المذهب فقالوا إن هذا لا تأثير له في أصل العقد، فالعقد مكتمل الشروط والأركان، العقد مكتمل الشروط والأركان، وليس من شروطه المهر، ليس من شروطه المهر، فلذلك عدم اشتراطه أو اشتراط عدم وجود المهر هذا شرط فاسد لا يسقط حق المرأة، ونحسب للمرأة مهر المثل، والنكاح صحيح. نعم. قال أو لا نفقة لها، هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد، ولكن العقد صحيح ويثبت لها النفقة، نفقة المثل، أو اشترط أن يقسم لها أقل من ضرتها، هذا أيضا شرط فاسد لأنه مخالف لإيش؟ ها؟ مخالف ل، لا مخالف للشرع قبل ذلك، مخالف للشرع، لأن الشرع أمرك بالعدل بين الضرات. الأول أن لا مهر لها وأن لا نفقة لها، هذا مخالف لمقتضى العقد، هذا مخالف لمقتضى العقد، فهو شرط فاسد لأنه مخالف مقتضى العقد. فمن مقتضى العقد أن يكون هناك مهر، يعني لو جاء الآن ولي وزوج إنسان من الناس قال زوجتك ابنتي، وهذا قال قبلت، ثم بعد النكاح قال أعطنا المهر، قال أنت ما ذكرت المهر، ما يلزم يذكر المهر، لماذا؟ قال هذا من مقتضى العقد. طيب ما سمينا مهر، ما الحل؟ لها مهر المثل، ما دمت سكت عن المهر أنت أيها الزوج وقبلت فيلزمك مهر المثل، واضح؟ كذلك النفقة، لو تزوجها وجاءت المرأة وقالت أعطني النفقة، قال ما اشترطتم أنتم النفقة، ما يلزم يشترطون، هذه أمور من مقتضيات العقد، هذه شروط من مقتضيات العقد ما يلزم اشتراطها في العقد، فلها نفقة المثل، واضح؟ لكن أن يقسم لها أقل من ضرتها، هذا من مقتضى التعدد، وهو أيضا مخالف للشرع، ما يجوز لك أن تقسم لها أكثر، فالشرط فاسد، الشرط فاسد. أو أكثر، اشترط لها أقل من ضرتها أو أكثر، هي اشترطت أكثر، قالت أشترط عليك أن تعطيني أكثر من ضرتي في النفقة، فأيضا شرط فاسد. فإذا قال قبلت لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، بل لا يجوزه الوفاء بهذا الشرط، فالشرط فاسد والعقد صحيح. أو شرط فيه خيارا، شرط الخيار في العقد، فقال الولي زوجتك ابنتي ولنا الخيار، لنا الخيار يعني أبدا، أو فهذا المذهب قالوا عقد النكاح لا يصح فيه شرط الخيار، فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأن الأصل في عقد النكاح ما هو؟ الثبوت واللزوم، وإذا كان معلقا بالخيار فهذا معلق بشرط، واضح؟ والرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام أن الخيار صحيح، شرط الخيار في النكاح صحيح وليس فاسدا، فيصح أن يشترط الخيار. قال أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، فأيضا قالوا هذا شرط فاسد لأنه معلق، فلا نكاح بينهما، قال بطل الشرط. فإذا قال إذا جئت بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، يعني فلا يكون هناك زواج، فالزواج إذا عقد له ذلك وقال قبلت فالنكاح صحيح، فالنكاح صحيح. طيب إذا ما جاء بالمهر في الوقت الفلاني ما يلزم النكاح صحيح، ويلزمه ما المهر، يلزمه هذا المهر الذي اتفق عليه، وتعليق المهر في وقت لا يؤثر، لا يؤثر في ذلك. وهناك قول آخر في المذهب في هذه المسألة أنه هذا التعليق صحيح، هذا التعليق للمهر صحيح، والتأجيل لهذا المهر صحيح، والعقد صحيح، واضح؟ لكن عفوا قالوا العقد يكون لا يعني غير صحيح، مو غير صحيح أن الشرط غير صحيح، لا يعني ما علق به النكاح صحيح، أنه لا نكاح بينهما، يعني هذا الشرط صحيح وما اقتضاه هذا الشرط صحيح. فإذا قال إن أتيت بالمهر في يوم كذا وإلا فلا نكاح بينكما، فهذا صحيح، قالوا هذا الشرط صحيح ويترتب عليه الوفاء به، فلا نكاح بينهما. لكن المذهب قالوا لا، النكاح صحيح والشرط باطل، والشرط باطل. قال بطل الشرط وصح النكاح، أي فيما مضى من هذه الأمثلة وغيرها، طبعا هذه أمثلة فقط، وإلا الأمثلة غير ذلك كثيرة من الشروط التي تكون فاسدة في ذاتها لكنها غير مفسدة للنكاح، وهي الشروط كما قلنا التي تكون مخالفة لمقتضى العقد أو تكون مخالفة للنص الشرعي أو لقواعد الشرع. فهذه الشروط تفسد في ذاتها لكنها لا تفسد عقد النكاح. لماذا؟ لماذا لا تفسد عقد النكاح؟ قالوا لأن شروط النكاح وأركانه تامة ومستوفية في العقد، وهذه الشروط لا تدخل في معنى العقد وإنما متعلقة بشيء آخر خارج عن معنى العقد. ثم أيضا قالوا إن هذه الشروط لا يلزم اشتراطها في العقد أصلا، ليست من الشروط التي يلزم ذكرها في العقد، ولا يضر الجهل بها، لا يضر الجهل بها. فقالوا إذا كان يصح عقد النكاح مع الجهل بالمهر فكذلك مثل هذه الشروط لا يضر الجهل بها، واضح؟ فيقال بفساد هذه الشروط ولا تأثير لها في عقد النكاح. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على